الجبرية هم الذين يقولون الإنسان مجبور على كل شيء. كيف تفعل الصلاة؟ أنا مجبور على الصلاة. المعصية؟ مجبور على المعصية. ولذلك قيل لهم جبرية، يقولون الإنسان كالريشة في مهب الهواء، يحركها الهواء كيف يشاء، فحركات الإنسان وطاعته ومعصيته وفعاله كلها بإجبار الله جل وعلا. وهؤلاء الجبرية قسمان: جبرية في الظاهر والباطن، وهم الجهمية وغلاة الصوفية ومن شابههم، الذين يقولون الإنسان ليس له اختيار أصلا وإنما يفعل به كالريشة في مهب الهواء. والقسم الثاني الجبرية المتوسطة أو الجبرية في الباطن دون الظاهر، يقولون في الظاهر هو مختار لكن في الباطن في الحقيقة هو مجبور على الفعل، وهو قول الأشاعرة والماتريدية. وهؤلاء وهؤلاء يقولون الإنسان مجبور وليس بمختار، وهذا خلاف النصوص التي فيها إثبات اختيار الإنسان. وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. إنسان هو الذي يختار. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا لأنك أنت الذي اخترت. وهكذا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن الإنسان يختار ويفعل وهو محاسب على ما فعل. أما هؤلاء فيقولون الإنسان لا يفعل، لا يخلق فعل نفسه، وأيضا لا يفعل لأن الفاعل في الحقيقة هو الله جل وعلا. الجهمية وغلاة الصوفية يقولون الفاعل ظاهرا وباطنا هو الله جل وعلا، تعالى الله عن قولهم. يعني الإنسان لما يشرب الخمر من الذي يشرب؟ يقال الله اللي يشرب الخمر، أعوذ بالله. الإنسان إذا فعل معصية يقال الله، الإنسان هو الذي فعل. لذلك جاء الأشاعرة وهم الجبرية المتوسطة فقالوا الإنسان مجبور لكنه مجبور في الباطن، أما الظاهر فليس بمجبور، هو مختار في الظاهر لكن في الداخل الله يجبره. وأتوا لذلك بلفظ جديد، قالوا الأفعال هل يفعلها الإنسان حقيقة أم لا يفعلها؟ قالوا لا، أفعال الإنسان خلق الله وإجباره لكنها كسب الإنسان، الإنسان يكسبها. كيف يكسبها؟ قالوا تضاف إليه، تضاف إليه إضافة، عند التقاء كذا بكذا حصل كذا. طيب هؤلاء يقال لهم أيضا نفاة الأسباب، الذين يقولون لا يوجد شيء سبب المؤثر. طيب حينما أشرب الماء هذا ويحصل لي الارتواء، هل الارتواء بالماء؟ هل الارتواء بالماء؟ نزل المطر فنبت الزرع، هل النبات بالماء؟ يقولون الإنبات الذي أنبت هو الله، وأنبت عند التقاء الماء بالتراب. الذي أروى هو الله، وحصل الري حين لامس الماء اللسان ودخل في جوف البدن. واحد تزوج وجامع أهله وحملت وولدت، كيف حملت؟ قالوا الله الذي أحملها عند التقاء الذكر بالأنثى. وهذا كما ترى نقص في العقل، لتنفي أن يكون الشيء سببا، هذا ما يصدق واحد يعقل الأمور. ولهذا أتوا بلفظ جديد وهو لفظ الكسب، فقالوا الكسب هذا أحدثه الأشعري، وهو موجود في القرآن وفي السنة بمعنى العمل، وهو الذي يقول به أهل السنة، وأحدثوا لفظ الكسب، وهو أن الكسب هو أن العمل يضاف إلى العبد إضافة مقارنة وليس إضافة فعل وعمل حقيقي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.